بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، لازلنا نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، وصلنا إلى الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني في سننه وغيره. وهذا الحديث يا أخوة ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن حسن الحديث بشواهده، ذكر شواهد للحديث فقال: الحديث حسن بشواهده. مكانة هذا الحديث، قال ابن رجب رحمه الله: فحديث أبي ثعلبة قسم فيه، أو قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام، أو قسمت فيه أحكام الله عز وجل على أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كله. يبقى أحكام الدين إما أن تكون فرائض، وإما أن تكون محرمات أو حدود أو أمور سكت الشرع عنها. وقال أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين، وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. وحكي عن أبي واثلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. وقال أحدهم أيضا: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض اجتنب المحرمات ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. قال أخوة: هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرائض وذكر محرمات وذكر حدود وأمور سكت الشرع عنها، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع هذه الأمور الأربعة: كيف تتعامل مع الفرائض، كيف تتعامل مع المحرمات، وكيف تتعامل مع الحدود، وماذا تفعل مع المسكوت عنه. وقال: كأنها الدين لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة، إما أن يكون فرائض أو محرمات أو أمور سكت الشرع عنها أو حدود حدها الله تبارك وتعالى. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل جرثوم ابن ناشر الخشني رضي الله عنه، كنيته أبو ثعلبة، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 حديثا، توفي 75 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الصحابي أخوة اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، والشيخ هنا ذكر أشهر هذه الأقوال، ذكر في هذا الحديث أشهر الأقوال فيه. ومما ينبغي أن يعرف يعني راوية الإسلام، من راوية الإسلام؟ أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه وفي اسم أبيه، اختلف في اسمه وفي اسم أبيه، فإن وقع الخلاف في اسمه فهذا لا يضر، لأنه مشهور، لأنه مشهور عرف بكنيته، فهو أبو ثعلبة الخشني. قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الله تبارك وتعالى هو خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بل فرض الله عز وجل عليهم فرائض بها تقوم مصالحهم في الدنيا والآخرة، بهذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا على الاعتناء بالفرائض، وعدم تضييعها، والإتيان بها على وفق ما شرع الله تبارك وتعالى. احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ماذا ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر له أركان الإسلام، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، هذه الأمور إن فعلها فسبب لدخوله، سبب لدخوله الجنة. قال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض، أفضل عبادة، الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أفضل شيء نتقرب به إلى الله عز وجل ألا وهي الفرائض. ولذلك من مداخل الشيطان للإنسان والعقبات التي يقفها أمام الإنسان أنه يشغله بالسنن عن الفرائض. وقلنا هذا مثل مثلا من يقوم الليل ولا يصلي صلاة الصبح، ولا يصلي صلاة الصبح، أو يصوم مثلا الاثنين والخميس ويضيع صلاة المغرب في اليوم الذي يصوم فيه في جماعته. فلا بد تعلم أن أفضل ما تتقرب به إلى الله عز وجل هو الفرائض، فيأتي الشيطان يشغله عن هذا، يشغله عن هذه الفرائض. فقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ورحمته. فإذا ثبت الأمر واجب فلا يجوز يا أخوان للعبد أن يقدم عليه غيره من المباحات ولا من النوافل إلا بدليل. فالواجبات تقدم، الواجبات تقدم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا هذه الصلاة التي أقيمت، لا تقول الله أنا أصلي النافلة وقد أقيمت، وقد أقيمت الفريضة، لأن لابد الفرائض هذه تؤدى، هذه الفرائض تؤدى، فلا تقدم عليها غيرها، لا يقدم شيء على الفرائض. ثم قال: وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود آخر العلماء ذكروا فيها، قالوا كذا قول في مسألة الحدود، فمنهم من قال الحدود هي الواجبات والمحرمات والمباحات، قالوا هذه حدود الله عز وجل، واجبات ومباحات ومحرمات. فالواجبات لا يجوز لأحد أن يتركها، لما نقول هذا واجب، الصلاة واجبة، الصيام واجب، هذا لا يجوز لأحد أن يتركه. والمحرمات لا يجوز لأحد أن يرتكبها، الواجبات لا يجوز لأحد أن يتركها، والمحرمات لا يجوز لأحد أن يرتكبها، والمباحات لا يجوز لأحد أن يحرمها. في الأمور المباحات لا يجوز لأحد أن يقول هذه الأمور التي أباحها الله عز وجل بأنها حرام. خلاص إخوة، فالحدود التي حدها الله لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه الحدود في الواجبات وفي المحرمات وفي المباحات. قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال الله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقالوا أيضا: قد تطلق الحدود ويراد بها المحارم، الأمور التي حرمها الله عز وجل. قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، فيكون النهي عن ارتكاب المحظورات في الصيام والاعتكاف والمساجد، وكذا ارتكاب المحظورات في الطلاق وفي النكاح والمعاملات وغير ذلك. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. فهنا أخوة ذكر المراد بالحدود الله هنا أنها المحرمات، أنها الأمور التي حرمها الله عز وجل. وأيضا مثل ما رواه الطبراني عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني آخذ بحجزكم، أقول اتقوا النار، اتقوا الحدود. قالها ثلاثا، حجزكم يعني الناس يريد أن يتقحموا في النار، الرسول كأنه يريد أن يخرجهم من النار. ومنه قول الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. وهذا الحديث متفق عليه. يبقى إذن وحد حدود فلا تعتدوها، قالوا الحدود إما أن يكون الواجبات المحرمات والمباحات، وقالوا إما أنها تطلق على المحارم هم التي حرمها الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث قالوا الحدود قد تطلق أيضا على العقوبات الشرعية المقدرة، العقوبات الشرعية المقدرة على هذه المحرمات المغلظة، مثلا كحد الزنا وشرب الخمر يقال عنها حدود، يقال عنها حدود، والسرقة والقذف. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة لما سرقت المرأة المخزومية وجاء أسامة يشفع في هذه المرأة، قال أتشفع في حد من حدود الله، أتشفع في حد من حدود الله. الحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات في حد من حدود الله، والحديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، يعني لا تشفع تحاول أن ألا يقام هذا الحد. فيكون المراد بالحدود هنا في هذا الحديث أن يجتهد الإنسان في إقامة الحدود على من لزمتهم، يعني من لزمته الحدود يحرص على إقامتها عليه. الأمر الثاني ألا تحول شفاعته دون إقامة الحدود، فلا يشفع في إنسان طالما يقول الأمر وصل للقاضي لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله تبارك وتعالى. المرأة المخزومية لما سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم تجاوزت نصاب السرقة، أكبر بنو مخزوم أن تقطع يدها، فقالوا نفتديها ندفع لها من المال بس بشرط لا تقطع يدها. فذهبوا إلى أسامة لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي أتشفع في حد من حدود الله. الأمر الذي بعد ذلك يا إخوة وألا يتجاوز بهذه الحدود أكثر مما شرعه الله عز وجل في حدود حدها الله تبارك وتعالى. هذا الحد يكون مثلا بالجلد 80، لا تجلد أكثر من ذلك، حدود الذي حدها الله تبارك وتعالى، فلا يتجاوز ما شرعه الله تبارك وتعالى. الحاصل يا إخوة أن هذه الحدود تطلق ويراد بها الأوامر وترك النواهي، وكذلك أيضا الحدود التي حدها الشرع من المعاصي والذنوب، وكذلك قد تطلق ويراد بها الحدود الشرعية على العقوبات المقدرة، على العقوبات المقدرة. قوله حرم أشياء فلا تنتهكوها، يبقى الله عز وجل فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. الله سبحانه وتعالى حرم بعض الأقوال وحرم بعض الأفعال والتصرفات والأشياء، وكل ذلك يا إخوة راجع إلى مصلحة العباد، كل ما حرمه الله عز وجل راجع إلى مصلحة العباد، إما بالنظر إلى الشخص نفسه وإما إلى الجماعة، إما بالنظر إلى الشخص نفسه وإلى المسلمين. ومن رحمة الله يا إخوة أن هذه المحرمات التي حرمها الله عز وجل علينا أنها محصورة، أن هذه المحرمات أمور محصورة ضيقة، والمباحات إنما هي كثيرة. لذلك مثلا لو قلنا المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالات، هؤلاء المحرمات. طب ما سوى ذلك؟ ما سوى هؤلاء المحرمات؟ أي امرأة تتزوج منها طالما لو وجد مانع شرعي من الزواج بها، مثلا أن تكون متزوجة، أن تكون لسه في عدتها، لكن غير ذلك يجوز لك تتزوج أي امرأة، فباب المحرمات قليل. طب الله تبارك وتعالى حرم علينا شرب الخمر وأباح لنا أن تشرب ماء وأن تشرب العصائر بجميع أنواعها وأن تشرب ما شئت، لكن حرام عليك الخمر. حرم لحم الخنزير وأباح لك لحم الطير ولحم الحيوان ولحم كل ما شئت، الأسماك كل هذا، فباب المحرمات ضيق. لكن للأسف تجد كثير من الناس المباحات الكثيرة يتركها ويأتي للشيء الذي حرمه رب العالمين تبارك وتعالى، يأتي للشيء الذي حرمه الله عز وجل عليهم. وفي هذا يا أخوة الحديث بين أن الله حرم أشياء الواجب على العبد أن يحذر الوقوع فيها، يحذر الوقوع في هذه المحرمات. والمحرمات هي الأشياء التي نهى عنها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، نهوا عن فعلها ورتب على فعلها الوعيد. يبقى أشياء نهى الله عنها ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ورتب على فعلها عقوبة، إما هذه العقوبة تكون في الدنيا أو تكون في الآخرة. مثلا السرقة والزنا وشرب الخمر والكذب وعقوق الوالدين وأكل الربا ونحو هذه المحرمات. قال الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، المحرمات. وقال الله تعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذه أمور من المحرمات. وقال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، كلها محرمات. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فالمحرمات يجب على العبد أن يتركها وألا يقترب منها، فإن فعلها كان مستحقا للعقوبة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن إخوتي، فلا بد أن يعلم هذا، فالله حرم أشياء فلا ننتهك هذه الحرمات التي حرمها رب العالمين. ثم قال في الأمر الآخر، آخر أمر، قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في أمور سكت الشرع عنها، وهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن حرم شيئا يأتنا بالدليل. يعني مثلا نقول: ما حكم البيع بالتقسيط؟ نقول: البيع بالتقسيط الأصل فيه الإباحة، لأن الأصل في المعاملات الإباحة. طيب واحد قال: والله البيع بالتقسيط هذا حرام، نقول له: أين الدليل؟ أين الدليل؟ لكن لا يقول: ما الدليل على أن البيع بالتقسيط حلال؟ يقول: لا، هذا ما يطالب بالدليل. الذي قال بالتحريم نقول: عليك أن تأتنا بالدليل. طيب لو قال: والله أنا سوف أبيع بالتقسيط ذهب، أبيعه لفلان هذا بالتقسيط، اشتري ذهب بالتقسيط. والتقسيط قلنا البيع بالتقسيط أصل في الأشياء الإباحة، ما حكم بيع الذهب بالتقسيط يا أخوان؟ ربا محرم، لأن في بيع النقدين لا بد يكون يدا بيد، يعني ما ينفع في تقسيط في الذهب ولا في الفضة، لا بد يا أخوة من التماثل، ولا بد من أن يكون البيع في مجلس العقد، لا يجوز فيه أن تقول: والله أنا أقسط في الذهب ولا في الفضة ولا في غير ذلك. طيب نوع من البيوع أيضا يقول لك: أنا سوف أبيع لك ثلاجة ولا سيارة بالتقسيط، أنت تريد أن تقول له: أريد سيارة مثلا ماركة كذا ونوعها كذا، فتتفق معه على السعر وعلى الأقساط، ثم بعد ذلك يقوم يذهب في السوق ليبحث عن هذه السيارة التي طلبت، السيارة ليست موجودة عنده ولا يملكها. قلت: بيع بالتقسيط حلال، لكن الرسول قال: لا تبع ما ليس عندك. فهذه صورة محرمة، هذه صورة محرمة من البيوع، كثير من الناس يقع فيه، يقول لك: والله أنا معي مبلغ من المال وأقوم بهذا المبلغ من المال أقوم بشغله. شغله إزاي؟ يقول لك: والله فلان يريد عايز يشتري سيارة، يشتري ثلاجة، يشتري أي شيء، يقول له: أريد أن أشتري الشيء الفلاني وأنا وجدته في المكان الفلاني بكذا، ثم بعد ذلك يشتريه له. هذه صورة محرمة من البيوع. لكن ممكن تجوز لو أنه قالوا أنا أريد مثلا أشتري ثلاجة، فقل له والله أنا الآن ليس عندي، لكن ممكن بعد أيام أكون يعني الأمر متوفر بالنسبة لي، فينزل إلى السوق يشتري الثلاجة ويتملك هذه الثلاجة، ثم بعد ذلك يتصل على فلان يقول فلان أنت كنت سألت بحثت عن ثلاجة في، لأن في هذه الحالة لا يلزمه بها، أما في الحالة الأولى هو اتفق على الأقساط واتفق على كل شيء، ولو اشتراها لابد أن يلزمه بهذه الثلاجة، فهو باع شيء ليس عنده، وليس البيع المقابض، البيع أن احنا خلاص أنا بعني هذا الشيء وتنقل اشتريت واتفقوا على السعر، هذا بيع خلاص، تسليم هذا أمر آخر. فلا تبع الرسول، لا تبع ما ليس عندك، خلاص يا إخوة. فالأصل في المعاملات والأصل في العادات كلها الإباحة، من قال بالتحريم يأتي بالدليل، ولذلك في هذا قال وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، ما نسي وما كان ربك نسيا، فهذه الأمور التي سكت عنها الشرع لا نبحث فيه، لأن الله عز وجل سكت الشرع عنها بأنها مباحة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد المسلمين جرما رجل سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، سأل عن شيء فحرم هذا الشيء بسبب مسألة فلان، هذا حديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل قال أكل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول أكل عام يا، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام، فقال النبي ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. قال نعم، يبقى احنا كل سنة لا تحج وأنت تأثم على هذا الأمر، فالأمر لابد الإنسان المسكوت عنها لا يبحث الإنسان عنها. والمباحات يا إخوة كثيرة، منها مثلا الأكل على مائدة، ما حكمه؟ حلال ولا حرام؟ طب والأكل بالملعقة حلال ولا حرام؟ نقول هذه من المباحات، هذه من المباحات، والأصل في هذه كلها في العادات أن كلها الإباحة. أيضا يا إخوة مثلا مثل إزالة شعر اليدين والرجلين بالنسبة للرجل، هل يجوز حلقه ولا لا يجوز؟ هذا مباح، والله تحلق ما يحلقش، ما في شيء في هذا الأمر إلا إذا كان في تشبه بالنساء فنقول حرام، إذا كان في تشبه بالنساء نقول حرام. طيب ركوب السيارة، طيب الطائرة والباخرة والقطار، هذا كله من الأمور المباحات، هذا كله من الأمور المباحات. طيب لبس الثوب، تلبس حمامة، تلبس غترة طاقية، أي شيء في ذلك، هذا كله من الأمور التي أباحها الشرع. طيب لبس الساعة مثلا، ما في استخدام الأحجار الكريمة بالنسبة للرجل، يعني أحجار التي توضع فص في الخاتم، ولا هل هذه محرمة؟ هذا ليس من الأمور المحرمة. خلاص يا إخوة، الفوائد من هذا الحديث، الفائدة الأولى دل الحديث على كمال الشريعة الإسلامية من جميع النواحي، ولذلك تناسب جميع الأجيال على مر السنين ومختلف العصور، تجد كل شيء سبحان الله فيه، الله سكت عن أشياء، أشياء كل ما يستجد حتى من الأمور، طالما أنه ليس حراما، فلكن من قال هذا الشيء حرام نقول ائتنا بالدليل على تحريمه. لكن إخوة في أمور الدين العبادات الأمر يختلف في أمور العبادات، الأصل فيها التحريم إلا بدليل، بل العبادات الأصل فيها التحريم. مثلا نقول يا أخوة الأصل مثلا أني في صلاة ركعتين بعد المغرب، نقول الأصل تحريم، بعد المغرب أصل التحريم. فجاء رجل قال والله تجوز الصلاة بعد المغرب، نقول ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلاص، أو أو أو كان من السنن الرواتب التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم 12 ركعة منها وركعتان بعد المغرب. يبقى ركعتين بعد المغرب جائزة وسنة مؤكدة، لكن الأصل فيها نقولنا حرام إلا لما ثبت الدليل، فقلنا إذن سنة مؤكدة. ففرق بين العبادات وبين الأمور. يعني مثلا لو جاء إنسان قال لا شيخ ما حكم مثلا قراءة القرآن على الميت؟ لا تقول أصل في الأشياء الإباحة، هذه عبادة. نقول طالما أنها عبادة فالأصل في العبادات التحريم إلا بدليل، الأصل في العبادات التحريم إلا بدليل. فنقول هل يوجد دليل على أن القرآن للميت يصل؟ ابحث ولأتنا بالدليل. الرسول مات له 6 من أولاده في حياته، ما شفنا في يوم أن الرسول جمع الصحابة وقرأ الفاتحة لواحدة منهم. مات زوجته السيدة خديجة، مات عمه حمزة رضي الله عنه، مات الصحابة، ما سمعنا رضب الصحابة نفسهم هل فعلوا هذا؟ هل سمعنا حق الفاتحة لأبو بكر الصديق ولا الفاتحة لعمر ولا نعم الختمة لعمر بن الخطاب عبد الله بن عمر؟ إذن أخوة لا يجوز. طيب هل يجوز أن أحج عن الميت؟ نعم، الدليل أن الأصل المنع، لكن لما يرد الدليل إن أبي مات ولم يحج، قال حج عن أبيك واعتمر. يبقى الفرق في العبادات، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل، والعادات الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل. يبقى لابد تفرق، هل هذا العمل عادة ولا عبادة؟ خلاص يا إخوة، أصل هذا عادة أم نعم الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل، أصل في العادات كلها الإباحة إلا بدليل. الله قال وأحل الله البيع، كل البيوع جائز إلا إذا ورد نص تحريم. والعبادات نقول لا، الأصل فيها التوقف إلا بدليل. يعني ما ينفعش في العبادة أقول الله أن أفعل وبعد كده لا تفعل إلا لما يأتيك دليل شهادة بأن هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الرسول قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه، مردود على صاحبه. لو جاء واحد قال لك والله احنا هنقعد نعمل حفلة ذكر، نجيب واحد وعدي يغنينا كده ونقصائد وأنشيد وموسيقى في حب الرسول ودي وترقق القلوب وتعمل مشاعر، قولوا ده عبادة؟ الأصل في العبادات، الأصل في العبادات المنع إلا بدليل. الرسول كان في زمن وكان في معازف وكان في، لماذا لم يأتي بأحد يوم عشان يرقق برضو قلوب الصحابة؟ فلا تقول أصل الإباحة، لا خلاص. طيب لو قال لك دي عادات أو الأصل في العادات الإباحة لكن ورد تحريم الغناء والموسيقى، يعني في كده الحمرين أمرين إيه ستدخل في هذا، تدخل في هذا الأمر. الفائدة الثانية يدل على سهولة الشريعة الإسلامية وأنها خالية من أمور تعجيزية، بل هي باختصار فرائض تؤدى ومحرمات تترك وحدود تجتنب وأمور سكت الشرع عنها لا شيء فيها إنسان يفعلها وأتي به. خلاص يا أخوة. طيب الفائدة الثالثة، دل الحديث على أدنى الإيجاب والتحريم كله من عند الله. فرض فرائض، من الذي فرض هذه الفرائض؟ الله عز وجل. وحد حدودا، من الذي حدها؟ الله تبارك وتعالى. فإذن الذي يحلل ويحرم هو الله تبارك وتعالى. فالتحلل والتحريم هذا حكم شرعي لله عز وجل. وهذا هو يدل على خطر الفتوى بغير علم، لما الإنسان يفتي في مسألة بغير علم. الفائدة الرابعة، فيه بيان رحمة الله سبحانه وتعالى، وسكت عن أشياء رحمة بكم، سكت عن أشياء رحمة بكم. أحد يقول يا شيخ ما حكم بلع الريق في الصيام؟ هذا مسكت الشرع عنها رحمة بالناس، سكت عن أشياء رحمة رحمة بكم، من يغحت يستغني أن يبلع ريق ولا؟ فهذه أمور ما تقول الله أنا حكم بلع ريق ولا، هذه أمور مسكت الشرع عنها، ما تسأل أنت عنها، ولو كان حرام لذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة التي بعد ذلك يا إخوة، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النسيان وعن كل صفة نقص وذم في حقه سبحانه وتعالى، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان، من غير وما كان ربك نسيا. فهذه أمور سكت الله عز وجل عنها، لكن ما هذا ننزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص. الفائدة السادسة، النهي عن تتبع الدقائق وأن يكلف الإنسان نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل به، ما تبحث في الدقائق وفي الأمور التي لم يكلفك الله تبارك وتعالى. فيجوز للإنسان أن يشتري سلعة من البائع من غير أن يسأله من أين أتيت بها، تشتري سلعة من البائع، تذهب للبائع تقول له طب من أين اشتريت هذه السلعة، يقول لك من مكان الفلان، تقول له طب احلف أن هذه السلعة اشتريتها من المكان الفلان. سبحان الله يا أخوان، ده كل أمور رحمة الشرع منه، ما تشتري خلاص ما لك دخل أنت بهذا. أيضا لما تجد مثلا إنسان يأكل طعام، إنسان قدم لك طعام، تقول من أين هذا الطعام الذي أتيت به، طب أقسم بالله إن هذا الطعام حلال، طب وحلال من أين أتيت به، طب ومن صنع ومن يأخذ هذا الطعام، كل أخو أمور يعني هذا من التكلف والتنطع في دين الله تبارك وتعالى. فهذه الأمور إنسان ينبغي إن هو طبعا يعني ما يدخل نفسه في هذه، لا يدخل نفسه في هذه في هذه الأمور. طيب أنت تسير في الشارع وجدت واحد ألقى ماء عليك، تنظر طبعا هذا الماء من أي دور في العمارة، وتذهب وتسأل صاحب الماء وتستحلفه وتقول أصل الشرق نحمله على الطهارة أنه طاهر. الفائدة السابعة، في حد يخذ صوت من المباحات في شريعة الإسلام أكثر بكثير من المنهيات، ولذلك لم تذكر في الحديث لكبر حجمها. رسول، هل الرسول ذكر محرمات؟ ذكر مباحات؟ لا، لما ذكر محرمات، لأن الأمور مباحات كثيرة. لو قلت لكم عد كده المباحات في باب الشرب مثلا، عد المباحات، الماء، العصائر، عصير المنجا حلال ولا حرام، طب عصير الجوافة، طيب عصير البطيخ، طيب عصير أي حاجة، مواد أنت عد مباحات كثيرة. لذلك الشرع ما ذكر لنا المباحات، لأن هذا باب واسع، هذا باب واسع. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله بإذن الله لقائنا يوم الأحد بإذن الله عز وجل بعد العصر مع كتاب 40 نووية، وإن شاء الله بعد العشاء اليوم كما تعلمون طبعا كلمة يسيرة بتكون عن الفرار إلى الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا.